السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما يسعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المؤمنين أجمعين. من كتاب رياض الصالحين باب فضل صلاة الجماعة. قرأنا حديثين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. يعني هون نحن نتصور في بعض الأمور هي عوائق أو أعذار، أو أحيانا يلي بده يعني يعطيه صفة شرعية بيقول عنا ضرورات، لكن الواقع ضروراتنا نحن وأعذارنا وكذا ممكن لا منطبق على المناحي الشرعية في ذلك. واضح كيف؟ يعني الإنسان منا مشان مكسب معين، مكسب مادي معين أو عادة معينة بيفعلها، مستعد يضايق نفسه ويصير في مضايقة. يعني هي أقل ما يقال عنها أنه هي تشبه المضايقة، أن الواحد بيضايق حاله، عرفت كيف؟ هون لازم الإنسان إذا هو بيفعل ذلك لأجل مصلحة أو أحيانا لغير مصلحة أو لمادة أو لأجل صديق له أو كذا، أنه يفعله مشان أمور دينه، واضح كيف؟ فلذلك شعوري قد يكون شعوري خاطئا، مفهوم الضرورة عنا متوسع جدا، واضح كيف؟ برا كنت أنا عم صلي، واحد عم يسأل شيخ من الشيوخ، قال له عليك كفارة، بدك تصوم 60 يوم متتابع. قال له: ما بحتاج. قال له: لكان بتطعم 60 مسكين. قال له: لما سلمت، عم اسمع الكلام، لما سلمت قلت له: انت بتصوم رمضان؟ قال: طبعا بصوم رمضان. قلت له: بيحسن يصوم رمضان بنظري، بيحسن يصوم 60 يوم متتابع، واضح كيف؟ يعني هون ليش ما بيحسن يصوم 60 يوم متتابع؟ لان اليوم انعزم على كسر السفره عند اخوه، اليوم الثاني انعزم عند فلان وكذا. هي الامور التي حالت، يعني شو هي عباره عن عوايد او عباره عن قضايا فيها راحه لنفسه، او بجوز هو يستشعر انه هو هذا الصيام المتواصل في حرج عليه، هو هذا الواقع المطلوب منه. يعني الكفارة شو هي؟ الكفارة عند الفقهاء هي فيها معنى العقوبة، فيها معنى الزجر، واضح كيف؟ يعني لازم الإنسان يخرج عن مألوفه، لازم يمارس شيء غير المعتاد. فأنا لماذا سقط هذا الكلام؟ لأنه الإنسان في بعض العوايد اللي هو ما بيحب يغيرها أو كذا ينظر إليها بمنظار الضرورة، بجوز شرعا هي مو منظور لها بمنظار الضرورة. قسموا الفقهاء الحوائج الأساسية شو هي؟ خمسة: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، واضح كيف؟ هي إذا كان في شيء سيزول هذا اسمه ضرورة. شلون يعني؟ يعني إذا أنا صمت بموت، واضح كيف؟ يعني هو لآخر النهار موت، هذا اسمه ضرورة. طيب في رتبة دون الضرورة شو اسمه؟ حاجة. أنا بحسن صوم بس بصل لآخر النهار شو بيكون؟ نوب فارط على الأخير، لاحظت كيف؟ يعني فعالياته وكذا صارت أقل من 50%، هذا اسمه حاجة ما اسمه ضرورة، واضح كيف؟ في دون الحاجة شيء اسمه تحسيني، أمر تحسيني، واضح كيف؟ أنا إذا صمت بينخطف لوني، واضح كيف؟ أن تطلع ريحة تمي، أي أمر تحسيني هذا ما يترتب، لاحظوا. فهي المراتب الثلاثة الشرعية. المرتبة الأولى الضرورة، هذه الضرورة تبيح المحرم، واضح كيف؟ لأنه سبحانه وتعالى قال فمن يضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني إذا كان لح يزول لح يروح دينه منه أو يروح نفسه أو يروح ماله أو يروح عقله يذهب عقله أو يفرط في شيء في عرضه، هذا اسمه ضرورة، هذا فقط المحظورات تباح بهذا الأمر. لاحظت كيف في الرتبة التي دونها؟ هلا مثلا أنا بضرب لك عليه أمثلة وإن كان الله يصلح حالنا. لاحظت كيف كشف العورة ما بيجوز. هلا في ناس بيفكروا معلش إذا النسوان قدام النسوان أو الرجال قدام، لا كشف العورة ما بيجوز. إمتى الله سبحانه وتعالى أجاز كشف العورة؟ لما يكون في واحد أو واحدة عند مرض. لاحظوا كيف تكشف شان شيء شو شان يصير في علاج، هذا اسمه ضرورة. ليش؟ لأنه هذا قد يذهب بالبدن أو يذهب بعضو من الأعضاء أو ما إلى ذلك. واحد أحكي هذا اسمه ضرورة، وهو يبيح المحظور. شو هو المحظور هنا؟ المحظور هو كشف البدن. لاحظت كيف الفكرة؟ الحاجة، هذه الحاجة الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده جعل الحاجة والضرورة تسقط الفريضة. لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد يصل بالصيام على آخر نفس، طبعا مو على مقياسه هو، بده يكون على محاكمة الطبيب أو من حوله، لأنه كل واحد منا مصلحجي أكثر من الثاني. لاحظت كيف؟ فهنا بجوز انه يفطر اذا كان وصل الى هذه الحال، او اذا واحد والله بيحسن وقت بالصلاه لعظمتي لكن وقوفه بالصلاه في مشقه بالغه، هون بيحسن يصلي قاعدا مو على الكرسي قاعدا. شو يعني قاعدا؟ يعني بيسجد على الارض. يعني على الكرسي شلون عم يسجد؟ عم يسجد ايماء. هي اسمها اذا بدكم بالاصطلاح الفقهي ما اسمه صلاه قاعده، مع انه نحن باللغه العاميه تبعنا نقول هذا قاعد على الكرسي وهي صلاه القاعد. لا، هي كله اللي عم يصلي على الكرسي هي صلاه ايماء اسمها، وليست صلاه قاعده. واضح كيف؟ كنتوا نظروا يعني شو هذا؟ هذا عم يروح عده فرائض، ومن اهم الفرائض اللي عم تروح بالصلاه على الكرسي شو هي؟ السجود. واضح كيف؟ وكثير من الناس لما يكبر بالسن بيجوز هو ما بيستطيع التنقل، قومي وقعدي وكذا. لاحظت كيف؟ لكن بيستطيع السجود على الارض، هذا غير معذور انه يصلي على الكرسي، لازم يصلي على الارض، ما يقوم ويقعد، حتى لو كان بحال القيام هو كان قاعد والناس كلهم قائمين، معلش لاحظت كيف لازم، لكن بده يحقق فرضيه السجود. واضح كيف؟ ولذلك في قاعدة فقهية الضرورة تقدر بقدرها. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الأعمى حسب ما طرح المشكلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، لما توضح له صلى الله عليه وسلم شيء ثاني بان أن الضرورة المقدرة بقدرها هو غير معذور فيها. واضح كيف؟ ليش هي صلاة الجماعة فرض؟ عند الشافعية هي فرض كفاية، عند الحنفية بيسموها سنة مؤكدة. شو يعني سنة مؤكدة؟ شو تعريف عند الحنفية؟ في ناس ما بيعرفوا شو السنة المؤكدة. إذا ترك الإنسان ببعض الأحيان ما يأثم، لكن إذا اعتقد تركها يأثم. شلون يعني اعتقد تركها؟ قال لك أنا ما بصلي بالجامع له، أو أنا ما بصلي بالجامع إلا لما يجي رمضان. لاحظت كيف؟ هذا آثم عند الحنفية. ليش؟ لأنه اعتقد ترك هذه السنة. لاحظت كيف؟ فأنا بدي اعتقد فعل هذه السنة، أنا بدي اعتبر من يومياتي الرتيبة أنه أنا روح الجامع. لاحظت كيف؟ إذا مرة ما رحت أو كذا هذا يعذر. لاحظت كيف؟ ومنها مثل عند الحنفية إيش كمان؟ السنن الرواتب. هلأ كثير ناس بيكونوا متعلمين ببيتهم بيصلي الظهر، شو الظهر؟ بيقول لك أربعة وأربعة وتنتين، ما بيعرف شو الفرض من السنة. لاحظ كيف؟ أربعة وأربعة وتنتين، بعدين بيتعلم أخونا بالله بيتعلم الفقه بيقول لك ترى هي السنة مو فرض، أنا ما عاد بيصليها. لاحظ كيف؟ إذا اعتقد ترك السنن الرواتب أيضا عند الحنفية يأثم. فالحنفية بيقسموا السنن إلى سنن هدى وسنن زوائد. سنن الهدى من اعتقد تركها يأثم. واضح كيف؟ اذا مثلا قرروا لجنه الجامع انه نحن ما حنقدم منه، يأتمون، مع أنه الأذان سنة. لاحظوا كيف الأذان سنة، لكن إذا قالوا نحن ما بدنا نأذن النوم هذا في إثم. لاحظوا كيف فكرة، لازم هيك تفهم هذه الأمر. وكل واحد منا يعطي شيء كما ترونه بده يعمل بالمجموع، وفي شيء يعمل بالمفرد. لاحظوا كيف، فلذلك هون الشيء الذي يعمل بالمفرد هذا اللي بيهمني. لاحظوا كيف، لأن الشيء اللي يعمل بالمجموع يجوز الناس ما تسمع لي عليه. لاحظوا كيف، الشيء الذي يعمل بالمفرد أنا بدي أوطي نفسي، بدي ركز طريقة حياتي بحيث أنه أنا معظم أو كل الصلوات التي أصليها بتكون بالجماعة في المسجد. نعم. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه ما فيها التبرير الظاهر عند ذلك الأعمى، قال له أجب. لاحظت كيف، هون كل واحد منا لما يكون عنده نفس النمط، لاحظت كيف ما في عنده عذر ظاهر، لازم يجيب النداء. لاحظت كيف، والله عندي ضيف، والله عندي عزيمة، والله بدي روح، والله في غرض يشتري بالسوق، والله كذا. إيه هذا تحت ترتبه معه، لحتى لما بدك تاخذ موعد من طبيب أول شيء بتحط الإمساكية وبتحط التواقيت، المواقيت عندك شايف كيف، وبتاخذ موعد ما يكون بوقت صلاة. لاحظت كيف، عشان لا أنت تحرج بذلك ولا تحرج الطبيب إذا كان كمان الطبيب يصلي الصلوات في بجماعة. نعم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حي هلا تعال، يعني كأنه هذا في علم بالعلم الحديث اسمه شو، علم المبهمات. شو يعني علم المبهمات؟ هذا في منه بالقرآن وفي منه بالحديث. شو بالقرآن؟ في منه وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى، شايف كيف؟ أو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مين هذا الرجل؟ مبهم، بالقرآن ما ذكر. هي اسمها علم المبهمات. تسمية المبهمات أحيانا بالنسبة للقرآن بيكون تسميته بحديث نبوي شريف، مثل إيش؟ مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرجل الذي علمناه آتيناه رحمة عندنا وعلمناه، قال هو الخضر. واضح كيف؟ هذا تسمية، هذا من علم المبهمات. مين هذا الرجل الذي ذكر بسورة الكهف؟ بيقول لك هذا الرجل هو اسمه الخضر. لاحظوا من أخذته؟ أخذناه من صحيح البخاري. لاحظت كيف؟ هذا اسمه علم المبهمة، إما يأتي فيه حديث أو يأتي فيه تفسير أو يكون صحابي قال. وأيضا هنا في علم الحديث أيضا بيكون في حديث ما بيذكر شو اسم الرجل، لكن حديث ثاني بوضحه. غالبا أنا ما أستشعر وقد أكون مخطئا أنه ما ذكر بحديث سيدنا أبو هريرة جاء رجل أعمى، لعله يكون هو ابن أم مكتوم، لأنه هو كان أعمى وفي مسألته وطلب العذر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، قال له إذا تسمع النداء فحي هلا، يعني ينبغي أن تجيب النداء. يبعد وإن كان ممكن، يبعد أنه يكون في حادثتين جردا لاثنين عميان بالمدينة المنورة. لاحظوا كيف، فلذلك غالبا الرجل الأعمى الذي ورد بحديث سيدنا أبو هريرة من هو عبد الله بن ابن مكتوم كما يقول أهل المدينة، أو عمر بن ابن مكتوم كما يقول أهل الكوفة. واضح كيف، فهون هذا اسمه علم المبهمات. وأحيانا يبهمون، ليش يبهمون؟ عشان ما يصير فضايح. لما روى الراوي الحديث نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل سعد معاذ، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عبد بن الجبوح، وبئس الرجل فلان وبئس ما ذكروا. لاحظوا كيف، ليش ما ذكرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال بئس الرجل فلان، لأنه عين واحد. لاحظوا كيف، فهو ما ذكره حتى ما يكون في، حتى مثلا في حديث سيدنا كعب بن مالك الحديث الطويل، فقام رجل، هيك بيقول سيدنا كعب بن مالك، قام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني مثل كأنه كلمة ليست جيدة أو صحيحة في حق سيدنا كعب بن مالك. فهو سيدنا كعب بن مالك من أدبه ومن حنكته ما سمى الرجل، لكن ببعض الروايات في تسمية الرجل. لاحظ لما قال فقام معاذ بن جبل فقال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لاحظت كيف، يعني هو وهي من وين أصلا؟ أصلا للقرآن. القرآن شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جزاء السوء ما ذكروا سبحانه وتعالى، قال بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جزاء الحسن ذكروا. والله حافظك، وهيك بده يكون هذا أدب ينبغي أن تتحلى به. شو هو؟ لما يكون شغلة فيها ثناء، فيها إثمار، طبعا مو مبالغة بالمدح مثل ما بيفعل بعض الناس، هذا تذكر الرجل الذي فعله، وأحيانا بيجوز يكون فيها معنى التشجيع له أو التشجيع لغيره. واضح كيف ينبغي؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. واضح كيف؟ يعني يقول والله أنا فلان إجا ساعدني الله يجزيه خير، فلان أنا كنت مضطر روح على المستشفى إجا وصلني على المستشفى، هذا ينبغي أن يذكر. واضح كيف؟ ليش؟ حتى ما صنائع المعروف ما تبطل بيننا. لما يكون واحد بالعكس عمل حاله مو شايفك، واضح كيف، واسرع بالسياره ما وقف لك، ما بتذكر اسمه، بتقول والله الله يصلحه، في واحد صاحبي نروح بالروح، واضح كيف، وانا كنت مضطر وما وقف لي. لاحظت كيف؟ ما بتذكر اسمه، الاحسن انه ما بتذكر اسمه. وهذا هدي موجود، هدي قراني وهدي نبوي مصطفوي، وكان يستعمله كثير من الصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. يعني هون سبحان الله، هي دقة التعبير. لما قالوا لك سنن هدى، هيك حق محل سنن هدى. لو كان هذا فرض الجماعة، شو كان صلى الله عليه وسلم؟ كان حرق عليهم بيوته. فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل، قال هممت أن أفعل ذلك. لاحظوا كيف؟ يعني هون شو معناتها؟ معناتها أنت لما بدك تستقي تتعلم من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة، قديش قوة العبارة. لاحظوا كيف؟ هون لما قال هممت أن آمر، مو مثل أمرت أو كذا، لاحظ كيف؟ فهون بيجي التدرج، وهذا في أسلوب التربية ينبغي أن يستعمل هذا كثيرا. لأنه ليش؟ في أسلوب التربية يلي بيضل دائما بتوعد ابنه أو يلي عم يربى، شو بيصير؟ خلاص بيجي الواحد بيكون مثلا صاحبه عنده بيموت رعبة، يفكر إنه يا لطيف هذا اللي حطبه السماع، بيقول له هذاك متعودين دائما هيك بيحكي. هذا لاحظت كيف؟ فلذلك بده الإنسان يعرف ليش، حتى الآخرين يأخذوه على محمل الجد. وهي بكل أمورك، واضح كيف؟ حتى بالطب والمرض، شايف كيف؟ بيجيك واحد ما بيشكي كثير، لما يقول لك انا مريض بدك تاخذها هي بعين الحرص والاهتمام. لما واحد يقول لك والله في عندي 100 مشكله وصرف خنصري واجعني وما ادري شو واجعني كذا، الطبيب بيرتاح، شايف كيف؟ لانه بيعرف انه هي الشغله كلها فاضيه، لاحظوا كيف، ما في شيء. اما لما يجي واحد ما بيشكي وبيقول لك هيك، لاحظوا كيف؟ يعني شو انا شو عم حاول اقول؟ الدنيا الى حد. الواحد لما كتير يصر على شغله يلي حواليه، شو بيصير فيه؟ بيسترخوا اكثر. واضح كيف؟ لما يكون في شغله الى امر جهد، لاحظت كيف؟ بده يكون الواحد جهاد فيها. اما وهي من المصائب اللي بتصير، انه يكون صديقك ما بيعرف الجد من المزح منك، لاحظت كيف؟ انت ما بتعرفه او هو ما بيعرف، هي كمان مصيبتي، لاحظت كيف؟ فلذلك ينبغي ان يكون الإنسان عنده تمييز لهذه الأمور. لاحظوا كيف؟ وكما قلت لكم في دروس ماضية، كل واحد منكم واجبه، مو واجب شرعي، واجب أدبي، لما يكون عنده جليس إجا لعنده ضيف، أو هو مجالس واحد قاعد جنب واحد بالجامعة أو كذا، هذا بده يفرغ له قلبه من كل الشواغل والهموم. هي واجبك أنت، لاحظوا كيف؟ لأن أنت بجوز أنت إذا كنت قاعد بجنب واحد ما تخليك يعرف يعود. ليش؟ ساعة عم تنعره هيك، وساعة مدري شو، ساعة عم تأشر لفلان وكذا، ما بيرتاح منه بالقعدة. في واحد يلي بيكون طالع عليك كمان، نظف حالك شوي، لاحظت كيف؟ يعني انت واجبك. او كنت في في في بيتك واحد اجى، لاحظت كيف؟ مو هون محل انه انت تستعمل حريتك المطلقة التي لا حدود لها، سواء انت عم تجالس رجل او، وهذا كانوا يسموه ادب الاختلاف. واضح كيف؟ وهذا أدب الاختلاف سبحان الله بعصرنا قل كثيرا. فلذلك شو صار فينا؟ صار إنه معظمنا صار بيحب إنه يقعد لحاله. وهذا في عليه تنبيه بس بالنسبة للمضار الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، مو خاصة، بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. واضح كيف؟ فلذلك اللي بيحب الاجتماع وبيحب هذا لازم يكون عنده مسؤولية أو يحمل مسؤولية وافية في هذه الأمور، إنه هو يعرف كيف يسعد أو على الأقل يعني يذهب المشاغل من قلب جليسه أو صاحبه الذي يكون عنده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. واضح كيف؟ حنفية لأنه بيعتمد على ابن مسعود. لاحظوا كيف هون سماها ابن مسعود من سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. يعني لو لم يكن من أهمية الجماعة إلا أنت ما تتلوه في القرآن. قرأت صلاة الخوف في سورة النساء لآية 102. واضح كيف صلاة الخوف؟ ليش؟ ليش يا أخي؟ شو هالتعقيدات هاي؟ واحد يروح وجماعة تروح وجماعة تجي، خلي يصلوا جماعتين وخلصنا من الشغل. لا، هي الشغل يدلك على أهمية الجماعة. واضح كيف؟ خلي كل واحد يصلي لحاله أو يصلوا جماعتين. لا، هون صلاة الخوف بحد ذاتها بتدلك على أهمية الجماعة. وهذا الكلام من ذاك الفقيه من سيدنا عبد الله بن مسعود اللي كان من فقهاء الصحابة المعدودين، هذا بيدلك على أهميتها. وإنه الإنسان إذا اعترقت ترك السنة، شو قال له؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. واضح كيف؟ هي كانت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. هلا شوف، نحن اجت فترة طويلة لما يجي واحد يخطر شو يدوب يقول له: في عندك بيت؟ روح دبر بيت. لاحظوا كيف يعني صرنا نحب الانفراد. هذا الانفراد بجوز كله مميزات أو على حسب تصرفاتنا الفضولية التي نفعلها، كل واحد يهرب من الثاني بيصير. لاحظت فيه، لكن بالمقابل إلى أذى. لاحظت هون لا بيعود في تناصح ولا بيعود في، وكل واحد آخذ راحته. لاحظت فيه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. شو يعني استحوذ عليهم الشيطان؟ يعني لما الشيطان يستفرد فيه بيبلعني دغري. لاحظت فيه، أنا لا لأد حيلو لا لأجل. لما نكون نحن جماعة، واحد ينصحني واحد يقول لي: لا ما بيصير تعمل كذا وهذا، هذا بيكون في تقوي عن القوى بعض على الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: المرء كثير بأخيه، مهما كان هو ضعيف، لكن لما يكون مع أخوه عم يتعاضد ويتناصر فهو كثير. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أولئك في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح كيف؟ وين حظنا منهم؟ أنا بشوف أنه حظنا كثير ألان من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ليش؟ لأن كل واحد بيحب أنه يستفرد. لما يستفرد شو بيصير فيه؟ استحوذ عليه الشيطان، استفرد فيه الشيطان. واضح كيف؟ ولذلك في منا ناس نشأوا في بيوت ما بيقوموا بيصلوا الفجر، ما مو متعود. ليش؟ لأنه بهالبيت ما يقام. لكن لو تتصور لو كان هذول قاعدين بالبيت الأساسي تبع العائلة، معقول يعني بيت إسلامي ما يكون بيقوموا على صلاة الفجر؟ منين هذا؟ منين إجت هالعادة السيئة؟ هالعادة السيئة إجت لأن أهل هذول البيت ما بيتسحروا، أهل هذول البيت بيسهروا كثير كذا. عرفت كيف؟ يعني في عنا كثير العوائد السيئة يلي أنت نحن منصير منمارسها، أو بيجون ما بعرف إذا هو معذور عند الله أو لا، هذا ما بيعرف إلا هالطريقة وما نشأ إلا على هذه الطريقة. من وين هي إجت؟ إجت من الاستفراد، من الانفراد، من التفرق. فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. ليش في الصبح والعشاء؟ بزمان كان يعني هي أصعب شيء. ليش أصعب شيء؟ لأن بيصير ظلام، ما بعود في كهرباء، بيصير ظلام دامس من أصعب. وكمان متى ما صار الظلام، لا طبيعة الإنسان متى ما صار الظلام شو بيصير؟ بيقاوم مقاومة بيصير يعني. فلذلك بيبدأ من المغرب ينعم، واضح كيف؟ إذا وصل للعشاء بيصل ألف يا ويله. هلأ نحن يمكن بعصرنا صلاة العشاء ما عاد أهمية كثير. ليش؟ لأنه نحن بنام ضحوة، واضح كيف؟ وفي كهرباء وكذا. بيجوز في صلوات أخرى، صلاة العصر يلي بتلاقي المسجد فيها منوب فاضي، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه بعد الغداء كله بده يتصفح وينام، واضح كيف؟ أو كذا من هذه الأمور. يعني هون هذه الأمور قد ما بعرف أنا إذا كان حكمي لها صحيح، قد تتبدل بتبدل الأزمنة أو تبدل العوائد. صلاة العشاء كان بعصره تعتبر من أكبر المشاكل. بعصرنا ما هي مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بيكون هلأ لح تبدأ السهرة، بيكون سهرة بعد صلاة العشاء، واضح كيف؟ نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. طبعا هذا الأجر ما بيلغى الكلام لما يتكلم الصادق المصدوق. لو كانت بدلت العوايد، واضح، لو كان جماعة صار ليل ونهار ونهار وليل، بيظل هذا الأجر. يعني إذا أنت بتحرص على حضور صلاة العشاء في جماعة كأنه لك أجر قيام نصف ليلة، واضح كيف؟ هلا عم تصلوا التراويح، التراويح تتراوح بين من نصف ساعة إلى ساعة ونص، واضح كيف؟ قديش بتعدل بالنسبة للقيام نصف ليلة؟ ما بتعدل شيء، لاحظت فيه. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها. هلا ما شاء الله بتلاقي لان كله بيقوم بيتسحر، واضح كيف؟ بتلاقي الجامع ممتلئ بصلاة الفجر. متى ما بأيام الصيف لما بيكون بيأذن قبل الساعة الرابعة الفجر، يعني ما بيكملوا الصفين، بيعودوا يعني بيصير في زهد في هذا الثواب، في ثواب عظيم. مر معنا حديث انه يلي بيصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم ان تغفروا الله في ذمته، وهون انه له ثواب قيام ليلة، واضح كيف؟ يعني هون في الجانب السلبي جانب الحماية هو محمي من الله سبحانه وتعالى، وبالجانب الإيجابي يكتب له قيام ليلة، واضح كيف؟ يعني واحد يحشر مع قائم الليل فقط بصلاة الفجر. ليش؟ لأن الصادق المصدوق قال ذلك. وهيك ورد بالحديث الذي إسناده حسن، هذا في كثير من الحكم. اسمعوه شو بيقول: يا محمد أحمل من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيامه بالليل. واضح كيف؟ شرفك انت قيامك بالليل، لاحظت كيف؟ كما ورد في هذا الحديث. الشرف المؤمن يكون شريفا عند الله سبحانه وتعالى اذا قام في الليل. فلذلك هذول اللي بيحفظوا القران بيقول: اشراف امتي حملت القران. مو هيك الحديث، الحديث: اشراف امتي حملت القران واصحاب الليل. واضح كيف؟ شو يعني عنده يجمع بين الخصلتين؟ انه بيكون حافظ القران ويقوم به في الليل، هدول اسمهم اشراف الامه، واضح؟ اشراف امه. ليش؟ لانك بدك تاخذ، بدك تفهم الحديث هذا من الحديث الثاني، قال شرفه قيام الليل، واضح كيف؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم اشراف امتي، بده يكون في شيء ليل فيها، لاحظت كيف؟ بس انه نحن من ايمه، هي العباره اللي ما بتعجبنا من ايمه، اشراف امتي حفظ القران، انا يعني شايف كيف؟ لا مو هيك. أصحاب وأصحاب الليل. لاحظت كيف؟ بده يكون مقترن بين الامرين، لاحظت كيف؟ يعني الواحد بجوز يضحك عليه، بجوز يضحك على اناس كذا، لكن على الله ما بيضحك، لاحظت كيف؟ على الله ما في ضحك، لانه سبحانه وتعالى على مسره واخفاه. هي سوره اقرا يلي هي من اول سبحان الله بعد كل مقطوعه منها فيها تعليم بليغ، لو انت توقف عندها مشان تشوف كيف الله سبحانه وتعالى عم يفهمك العلاقة بينك وبينهم. شو أول مقطع الذي هو خمس آيات شو بينتهي؟ علم الإنسان ما لم يعلم. شايف كيف؟ هي من علاقتك مع الله سبحانه. ثاني مقطع شو بينتهي؟ إنا إلى ربك رجعى. شايف كيف؟ ثالث مقطع شو بينتهي؟ ألم يعلم بأن الله يرى. شايف كيف؟ آخر مقطع بإيش بينتهي؟ أمر بالسجود واقترب، لا تطيعه، أمر بالسجود واقترب. لاحظت كيف؟ هي هي الواقع انا بشوفها. هل هل هل لما بكل مقطع من مقاطع سوره العلق واضح كيف بتنتهي ببناء علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وكل واحد منا، انا بالنسبه لي ما بعرف انا بالنسبه للاخرين، لو انا امكث طول عمري فقط افكر في انا الى ربك رجعى ما بعطي المقام حقه. لو انا افكر طول عمري في الم يعلم بان الله يرى ما بعطي المقام. علم الإنسان ما لعلم، لأن أنا بنسى الحالات. شايفي فكر حالي أنا العالي، شايفي هون عم يقول لك علم الإنسان ما لم يعلم، فكر حالي أنا مخلد بالدنيا، إنا إلى ربك رجع، واضح؟ فكر حالي أنا شو ما عملت ما حدا شايفني، ألم يعلم بأن الله يرى، واضح؟ بعدين الآخر آية كيف بتدلك على التقرب إلى الله. وهدول سادتي هلا جاي العشر الأخير، شايفي خليكم تبدوا علاقتكم مع الله بهال أربع فواصل، واضح كيف؟ هالأربع فواصل انتبهوا عليها تمام. علم الإنسان ما لم يعلم، إن إلى ربك الرجعة، ألم يعلم بأن الله يرى، لا تطعه، أمر بالسجود، بعدين واقترب. هدول الأربعة إذا واحد منكم بيشتغل فيهم تمام، هدول بالعشر الأخير يرجى من الله أنه الله بيفتح له الأبواب. شايف كيف؟ بيصير اسمه حقيقة عارف بالله، واضح كيف؟ مو مثل يعني اللي بينكتب بالجرايد وبالأوراق وكذا عارف بالله، هذا بيصير عارف بالله حقيقي. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه فتح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق. الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا أن نقبل عليه بصدق في هذه الأيام التي وعدنا فيها. شوف كل ياكم ها بلا استثناء لكم موعد مع الله سبحانه وتعالى، لكم مواعيد مع الله، لاحظوا كيف؟ وهلا في موعد مع الله سبحانه وتعالى في موسم مبارك، لاحظوا كيف؟ بلا تشبيه، انا ما بحب هالتشبيهات هي الماديه، واحد بيكون هيك عامل اوكازيون او عامل معرض او كذا بيجي بيقول له لصديقه ليش انت ما اجيت لعندي وقال له انا عملت هيك، لاحظوا كيف؟ هون هلا في ايام الله، هي اسمها ايام الله، لاحظوا كيف؟ بيجوز الله يقول لك ليش ما جيت؟ أو وين ليش كنت نايم؟ أو وين كنت؟ والله كنت عم أشرب عرق سوس. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. شو الفرق بينه وبين الرواية الأولى؟ الرواية الأولى كأنه ظاهرة أنه صلاة الفجر لحالها هي تعدل قيام ليلة، بينما الرواية الثانية أنه جمع بين الفجر والعشاء، واضح كيف؟ يعني نص بنص صار. نسأل الله سبحانه وفقنا لما فيه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. شو يعني؟ يعني ابن آدم معروف كيف طريقته، كيف هو بيضحي بنفسه وبيفرط بنفسه مشان مكسب محدود، واضح كيف؟ فلذلك هون المكسب. لو علم ابن آدم ما في فائدة في صلاة الجمعة في صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، لو بده يجي حبو شو يعني زحف، لو بده يجي على المسجد بيجي عشان ما تروح عليه هذه الفضيلة وهذه المنقبة. نسأل الله أن يوفقنا في رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.